بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم مجموعة محاضرات التاريخ السياسي للمغرب والأندلس للدكتور أحمد يوسف الدعيج، التي ألقاها ضمن سلسلة محاضراته من التاريخ السياسي الإسلامي. والدكتور الدعيج ذو اهتمام واطلاع واسع بالتاريخ، وقد بدأ ذلك لديه مبكرا، حيث قضى سنوات طويلة من عمره في القراءة والاطلاع وجمع المعلومات، لتلقى بعد ذلك في محاضرات متفرقة، ثم وبعد إلحاح كبير من محبيه وأصدقائه أذن بتسجيل تلك المحاضرات، فكانت سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي، وهي الحروب الصليبية، التاريخ السياسي للدولة العثمانية، التاريخ السياسي للمغرب والأندلس، التاريخ السياسي للدولة العباسية. والدكتور أحمد حفظه الله قد أوتي، ونقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قد أوتي ذاكرة عجيبة في حفظ الأرقام، وهو بالإضافة إلى ذلك نسابة، أي ذو علم بأنساب العرب، كما أن له بعض المؤلفات التي يعتزم طبعها إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يحفظه وينفع بعلمه. والآن نترككم مع هذه المجموعة التي ألقيت في 15 محاضرة وجمعت في 10 أشرطة معبأة في ألبوم. وقد بدأها الدكتور أحمد بمقدمة تمهيدية مهمة، نفضل عدم إيراد مقاطع منها، بل نترككم معها لتدركوا أهمية الموضوع. الحلقة الأولى. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني، أرحب بكم في هذا الجمع الطيب، وواصل معكم الكلام في التاريخ السياسي الإسلامي. وبإذن الله سوف يكون موضوع هذه المحاضرات أو الدروس في التاريخ السياسي الإسلامي هو موضوع مهم جدا يهمنا أيها الأخوة، موضوع فتح المغرب والأندلس، أو بالأحرى التاريخ السياسي للمغرب والأندلس. إذن هو التاريخ السياسي والعسكري، سوف نتكلم عنه، التاريخ السياسي والعسكري للمغرب والأندلس في العصر الإسلامي المتقدم. هذه الدول لا تزال إسلامية، لا شك في ذلك يا أخوة، لكن نحن نريد أن نتكلم عن التاريخ السياسي والعسكري للمغرب والأندلس في العصر الإسلامي أو في العصور الإسلامية المتقدمة. أيها الأخوة، هذه الحقبة سوف تتناول التاريخ منذ فتح المغرب إلى سقوط مملكة غرناطة بيد الملك القشتالي الصليبي فرناندو الخامس وزوجته الملكة الصليبية المتعصبة إيزابيلا. وطبعا كالعادة أود أن أذكر لكم السبب في اختياري الكلام بهذا، عن هذا الموضوع، أو عن هذه المادة التاريخية. لماذا اخترت الكلام عن تاريخ المغرب والأندلس؟ هذا التاريخ أيها الأخوة تاريخ غني جدا وحافل ويشتمل على الكثير من الدروس والعبر. ثم أن هناك تشابها كبيرا أيها الأخوة بين ما حدث للمسلمين هناك في المغرب وفي الأندلس بالذات في تلك الأيام ومع ما يمر به المسلمون في الوقت الحاضر من فرقة وتشتت وضعف وذلة وخنوع وارتماء في أحضان أعداء الله من اليهود والنصارى. هذا أمر مشاهد خاصة في هذه الأيام. وأذكر ولعلكم أيضا تذكرون معي أنه في أثناء تلقينا للتاريخ في المراحل الدراسية المختلفة بالذات في المتوسطة والثانوية وحتى بالنسبة لطلبة التاريخ في الجامعة، تلاحظون أيها الأخوة أن التركيز عندما يتكلمون عن هذا التاريخ أقول أن التركيز في الغالب يكون على الجوانب الثقافية والفكرية والفنية من تاريخ المغرب والأندلس، مع إغفال ملحوظ أقول مع إغفال ملحوظ للجوانب الجهادية وللصراع مع الصليبيين. لذا أيها الأخوة توكلت على الله سبحانه وتعالى وعزمت أن أسلط الضوء على بعض الجوانب السياسية والعسكرية والإسلامية من هذا التاريخ الكبير الهائل في مدته ومادته. نعم من حيث المدة سيكون الكلام بإذن الله تعالى عن فترة أو حقبة طويلة، هذه امتدت زهاء 8 قرون بل أكثر من ذلك والله يا أخوان، إذا اعتبرنا أن فتح برقة هذه اللي في ليبيا الآن تم في عهد الفاروق رضوان الله عليه في السنة 23 الهجرة، وأن سقوط غرناطة تم في سنة 97 و800 للهجرة في عهد السلطان العثماني بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح، وبايزيد هذا الثاني كما تعرفون من سلسلة الدولة العثمانية لما تكلمنا عن تاريخها السياسي قلنا بايزيد هذا هو ثامن سلاطين بني عثمان. إذن هذا من حيث المدة تاريخ قلنا كبير هائل. من حيث المادة فإني سوف أستعرض معكم إن شاء الله تعالى تاريخ الكثير من الدول والدويلات والفرق التي ظهرت وبرزت ثم هوت وانهارت خلال تلك الحقبة الطويلة، وإن شاء الله سوف يكون التركيز على أسباب القوة في نشوء وبروز هذه الدول وأسباب الضعف التي أدت إلى انهيارها. هذه الدروس إن شاء الله نتفق قبل يعني هذه الحلقة الأولى أو الدرس الأول يجب الحقيقة أن أشير إلى بعض الأمور حتى يعني إن شاء الله تلتزمون ببعض الأمور التي يحددها لنا الأخ المسؤول عن هذا البرنامج. فهذه الدروس بإذن الله سوف تبدأ بعد الصلاة مباشرة، مدة الدرس بإذن الله سوف لن تزيد على الساعة، هذا بالطبع خلاف الأسئلة، وسوف تكون هذه الدروس إن شاء الله كل يوم سبت واثنين وأربعاء من كل أسبوع. وإن شاء الله قبل أن أبدأ في الدرس الأول من هذه السلسلة أود أن أذكر لكم ترتيب مواد هذه الدروس، هذه السلسلة التي سوف نتكلم عنها سوف أذكر لكم المواد التي سوف نتناولها في هذه الدروس. إذن بإذن الله تعالى سوف نبدأ بالكلام عن المغرب في ظل الدولة الأموية الكبيرة، وهذا طبعا سوف يتضمن فتح المغرب والأندلس وكذلك صراع الدولة الأموية مع الخوارج في المغرب، ثم نتكلم عن المغرب في ظل الدولة العباسية، وهذا طبعا سوف يتضمن قيام بعض الدويلات المستقلة في المغرب مثل دولة الأغالبة والدولة الرستمية ودولة بني المدرار أو بني واسول ودولة الأدارسة الحسنيين. ثم بعد ذلك سوف يكون هناك تركيز كبير على قيام الدولة العبيدية المجرمة وكذلك فرقة الإسماعيلية الباطنية وهذا سوف يتضمن تاريخ هذه الدولة، أقصد به الدولة العبيدية في المغرب، وقضاءهم على الدويلات المستقلة التي ظهرت، والفظائع التي ارتكبوها بحق الإسلام والمسلمين في المغرب، ثم ارتحالهم بعد ذلك إلى مصر الحبيبة، قلعة الإسلام الشامخة، وقيام دولة بني باديس في المغرب بعد ارتحال العبيديين من المغرب الإسلامي. ثم بعد ذلك أيضا نشير إلى دخول القبائل البدوية العربية مثل بني سليم وبني هلال إلى المغرب الإسلامي، أقول نشير إلى دخولهم ونتكلم عن تلك الحقبة. إذن دخول هذه القبائل البدوية العربية إلى المغرب الإسلامي، ثم بعد ذلك نركز على تاريخ الأندلس منذ الفتح الإسلامي، وهذا سوف يتضمن بالطبع الكلام عن ما اصطلح بتسميته في التاريخ بعصر الولاة، ثم نتكلم عن التاريخ الحاسم للدولة الأموية في الأندلس، وبعد ذلك نتكلم بالتفصيل عن قيام دويلات الطوائف في الأندلس، ثم قيام دولة المرابطين في المغرب الإسلامي وجهادهم الكبير في الأندلس، ثم نتبع ذلك بالكلام عن دولة محمد ابن تومرت التي تسمى بدولة الموحدين، وبعد ذلك نتكلم عن ضعف دولة الموحدين والدويلات التي ورثت دولة الموحدين في المغرب، وبعد ذلك نتكلم عن انهيار دويلات الطوائف التي قامت في الأندلس ونشوء مملكة غرناطة المعقل الأخير للمسلمين في الأندلس، ثم بعد ذلك نتكلم عن سقوط هذه المملكة بيد الصليبيين القشتاليين، ونختم الكلام بإذن الله تعالى عن فظائع وجرائم محاكم التفتيش وما حدث للمسلمين هناك بعد سقوط غرناطة. إذن هذه أيها الأخوة استعراض بإذن الله تعالى لما سوف نتكلم عنه. أمر آخر أيها الأخوة يهمني جدا أن أذكره لكم، وهو يعني اعتدنا أن نتكلم الحقيقة عن المراجع التي استقيت منها مواد هذه الدراسة، وكما يعني تعرفون أنا دائما في بداية كل موضوع أحب أن أذكر أني الحقيقة ناقل، يعني وفقني الله سبحانه وتعالى في النقل من المراجع الإسلامية الكبيرة وغيرها من جهود من سبقنا من علماء المسلمين، فما أنا أيها الأخوة إلا ناقل، ولذلك من الأمانة العلمية يعني أن نذكر المراجع أو أهم المراجع، أقول أهم المراجع وليس كل المراجع التي استقيت منها مواد هذه الدراسة. هناك بالطبع كتب التاريخ الإسلامي الكبيرة مثل تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري، أيضا هناك الكامل لابن الأثير، أيضا البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، وأيضا تاريخ ابن خلدون، ثم هناك الكثير من الكتب المتخصصة مثل الحقيقة المرجع الرائع للأستاذ العلامة محمد عبد الله عنان، وهذا الحقيقة محمد عبد الله عنان أجاد أيما إجادة في كلامه عن التاريخ الأندلسي، والكتاب هذا كتاب محمد عبد الله عنان اسمه دولة الإسلام في الأندلس، ويقع في 6 مجلدات كبيرة، وهناك أيضا كتاب الحلل أو الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية للأمير شكيب أرسلان، وهناك أيضا كتاب ابن عذاري المراكشي وهو البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، وأيضا كتاب تاريخ المغرب في العصر الإسلامي للدكتور السيد عبد العزيز سالم، وكتاب تاريخ المغرب والأندلس للدكتور أحمد مختار العبادي، وكتاب تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس للدكتور أيضا السيد عبد العزيز سالم، وكتاب رحلة الأندلس للدكتور حسين مؤنس، ورجعت أيضا إلى كتاب باسم تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين للدكتور حمدي عبد المنعم، وكذلك للدكتور إبراهيم بيضون هناك كتاب باسم الدولة العربية في إسبانيا، وأيضا من ضمن الكتب التي رجعت لها كتاب الدكتور عبد الرحمن الحجي باسم التاريخ الأندلسي، وأيضا رجعت إلى كتاب مترجم يعني ترجمته قامت بترجمته إحدى دور النشر في قطر، كتاب اسمه تاريخ مسلمي الأندلس لأنتونيو دومينيغر هورتيز وبرناند بنثنت، وهذا الكتاب به وثائق كثيرة يتكلم عما حدث للمسلمين بعد سقوط غرناطة في الأندلس. هناك أيضا كتاب باسم المهدي بن تومرت، هذا الكتاب للدكتور عبد المجيد النجار، وأيضا كان هناك كتاب رجعت له باسم السلطنة الحفصية لمحمد العروسي المطوي، وكتاب الدولة أيضا الأغلبية للدكتور محمد الطالبي. إذن هذا سرد أيها الأخوة لأهم المراجع التي رجعت إليها في إعداد هذه الدراسة. طبعا لا شك أن هناك العديد أيضا من الكتيبات رجعت لها، كتيبات صغيرة، هذه الكتيبات تكلمت عن جوانب من تاريخ المغرب والأندلس. هنا أيها الأخوة، وأيضا نسيت أن أذكر لكم الكتاب الرائع جدا لإحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه، كتاب هذا هو الإسماعيلية لعلكم تعرفونه. هذا الكتاب الحقيقة يعني رجعت له كثيرا في الكلام عن الدولة العبيدية إضافة إلى كتب أخرى، لكن الحقيقة ركزت على هذا الكتاب لأنه بالفعل مرجع رائع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد هذا العالم الجليل الذي ذهب ضحية الغدر والخيانة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة. إذن هذا حقيقة سرد للمراجع التي رجعت إليها. نعم، بعد هذه المقدمة سوف نتكلم أيها الأخوة عن المغرب في ظل الدولة الأموية. إذن ما هو المغرب أيها الأخوة بالنسبة للعرب المسلمين في ذلك الوقت؟ المغرب بالنسبة لهم قسم إلى ثلاثة أقسام، فهناك المغرب الأدنى ويسمونه أيضا أفريقيا، أسف ونكرر كلمة أفريقيا في هذه المحاضرات مرات عديدة، فعندما نسمع أفريقيا فهي المغرب الأدنى. وما هي أفريقيا أو المغرب الأدنى؟ أفريقيا هي أو المغرب الأدنى تونس الحالية والأجزاء الشرقية من الجزائر. إذن هذا هو المغرب الأدنى أو أفريقيا. ثم هناك أو أفريقيا طبعا أفريقيا بالكسر، ثم هناك المغرب الأوسط وهو الجزائر الحالية، بقية الجزائر، احنا قلنا الأجزاء الشرقية مع تونس هي المغرب الأدنى، ثم بقية الجزائر هو المغرب الأوسط والجزائر الحالية، ثم هناك المغرب الأقصى وهو المغرب الحالي المملكة المغربية. أما الأندلس، هذا الأندلس اسم ليس بعربي أو إسلامي، إنما هو اسم اشتق من فاندلوسيا. ما هي فاندلوسيا؟ فاندلوسيا تعني بلاد الوندال. ومن هم الوندال أيها الأخوة؟ الوندال هذه تذكرون يمكن بالنسبة لدرس تاريخ أوروبا في العصر القديم أو العصور الوسطى، دائما يجد ذكر إلى، يذكرون دائما القبائل الهمجية هذه، من ضمن هذه القبائل الهمجية قبائل الوندال. وحتى الآن دخل هذا المصطلح في اللغة الأجنبية بالذات الإنجليزية، عندما تسمع كلمة فانداليزم تعني وحشية وهمجية، اشتقت من اسم هذه القبائل الهمجية. إذن هذه القبائل قامت باحتلال شبه الجزيرة الآيبيرية اللي هي إسبانيا والبرتغال الآن، إسبانيا والبرتغال الآن اللي هي الأندلس كما نتكلم عنه. إذن نقول احتلوا شبه الجزيرة الآيبيرية هؤلاء الوندال في القرن الثالث وأيضا الرابع الهجري، كان الميلادي القرن الثالث والرابع الميلادي، كان شبه الجزيرة الآيبيرية كانت هذه تحت سيطرة الوندال. في بداية القرن الخامس الميلادي أيضا كانوا يعني يحتلون شبه الجزيرة الآيبيرية. ثم بعد ذلك قام القوط الغربيون، هناك القوط الشرقيون الشرقيون والقوط الغربيون. القوط الغربيون هؤلاء قاموا بطرد الوندال من شبه الجزيرة الآيبيرية أو من الأندلس. نعم، إذن كلمة الأندلس هذه هي شبه الجزيرة الآيبيرية التي قلنا تضم إسبانيا والبرتغال، وأيضا تسمى في بعض المراجع الإسلامية الجزيرة الأندلسية. نعم، إذن هذا هو يعني مفهوم المغرب أو الأندلس بالنسبة للعلماء المسلمين سواء العرب أو غيرهم. المغرب أيها الأخوة قبل الفتح الإسلامي كانت تسكن عدة مجموعات من البشر، ويقسمها الكثير من المؤرخين إلى ثلاث مجموعات. هناك الروم البيزنطيون، لأن تعرفون روما أو الإمبراطورية الرومانية الغربية سقطت بيد القبائل الهمجية الأوروبية، وبالتالي انتقلوا إلى القسطنطينية وتكونت الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو البيزنطية. فلما نقول الروم البيزنطيون هم هؤلاء الذين يعني قام المسلمون بإذن الله سبحانه وتعالى من هزيمته. إذن كان هناك في المغرب قبل الفتح الإسلامي المغرب الروم البيزنطيون والأفارقة. الأفارقة يسمون أو الأفارقة، الأفارقة أو الأفارقة هم بقايا مملكة قرطاجنة. مملكة قرطاجنة هذه اللي كان حاميها أو حاكمها الشهير هانيبال الذي عبر جبال الألب إذا تذكرون بالفيلة لكي يغزو روما، هذا كان من مشاهير الفاتحين في تاريخ البشرية معروف في العصور القديمة. إذن هناك البيزنطيون الروم والأفارقة والأفارقة، قلنا هؤلاء بقايا شعب أو مملكة قرطاجنة، وفي بعض الأجناس اللاتينية أيضا تضم لهؤلاء. ثم البربر، بربر السواد الأحمر. فمن هم البربر أيها الأخوة؟ البربر هذا الاسم أطلقه الرومان على أهالي المغرب وسكانها. لماذا؟ لأنهم أعاجم على الحضارة الرومانية، الرومان يعتبرون نفسهم متحضرين في ذلك الوقت، فسموا البربر أطلقوا عليهم لأنهم أعاجم على الحضارة الرومانية في ذلك الوقت. بعض المؤرخين يقول أن البربر هؤلاء من أجناس أوروبية. لماذا يقولون؟ استندوا إلى أن بعض المجموعات من البربر شعورها شقراء وعيونها زرقاء. رجل لما تشاهد شعره أشقر وعينه زرقة، طبعا هذا مو جاي من مثلا نيجيريا أو من أواسط أفريقيا، لا شك إنه يعني أتى من أماكن باردة أجناس هذه. نعم، وأيضا بعض المؤرخين يقول لا، هؤلاء وفدوا وأتوا إلى هذا الجزء من شمال أفريقيا، أتوا من آسيا في عصور قديمة. إذا الناس تقول أوروبيين، الناس تقول آسيويين، لكن العرب لهم رأي آخر. العرب قسموا البربر إلى قسمين كبيرين، فقالوا البربر هم إما أو القسمين، قلنا القسم الأول البربر البرانس، قالوا البرانس نسبة إلى برنس ابن بر، نسبة إلى رجل اسمه برنس ابن بر. وقسموا هذه المجموعة أو اللي سميناها البربر البرانس، قالوا أنها 7 قبائل كبيرة. الآن راح تسمعون أسماء غريبة علينا نحن العرب، أسماء قبائل البربر، أمة إسلامية عظيمة لا شك في ذلك، لكن طبعا مثل ما هم أيضا يستغربون أسامي قبائلنا العربية، بالنسبة لنا كعرب أيضا نستغرب هذه الأسماء، مثل ما استغربنا مثلا سماعنا لأسماء الأتراك المسلمين أو السلاجقة المسلمين أو الأكراد المسلمين، هذه الشعوب الإسلامية. وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأمة الإسلامية مشكلة أيها الأخوة من أجناس عديدة، الإسلام لا يعرف جنسية أيها الأخوة، الإسلام لا يعرف جنسية. فيعني قد تسمعون أسماء غريبة عليكم، لكن لابد من ذكرها، خاصة أنتم يعني طلبة الحقيقة علم تاريخ تريدون هذا التاريخ، فسوف يعني لن أختصر عليكم وأثقل عليكم بعض الشيء. فقسموهم البربر البرانس إلى 7 قبائل. قبيلة أوربة، وليست أوروبا، أوربة، ثم صنهاجة وكتامة وأوريجة، أوريجة وعجيسة وإزداجة ومصمودة، ويعذرنا الشيخ شيخنا الكبير الشيخ المغراوي إذا أخطأنا في نطق الأسماء، لكن والله هذه إن شاء الله نحبهم في الله، هم إخواننا من المسلمين ولعبوا دورا كبيرا في نشر الإسلام في الأندلس وغيره وفي جهاد النصر. إذن عندما هذه هي قبائل، وفي من يعني طبعا يضيف أيضا 3 قبائل، يقول هناك قبيلة اسمها لطة وهسكورة وجزولة، وبالتالي تكون هذه قبائل البربر البرانس مكونة من 10 قبائل. صنهاجة هذه قلنا من قبائل البربر البرانس، تعتبر من أكبر قبائل البربر، وفي بعض المؤرخين يعني يقول أنهم يشكلون 1/3 شعب البربر. هذه صنهاجة يقول تشكل 1/3 شعب البربر. إذن هذه الفئة أو القسم البربر البرانس. هناك أيضا البربر البتر، البتر نسبة نسبوهم إلى جدهم مادغيس، مادغيس ابن بر ويلقب بالأبتر. وهؤلاء أيضا البتر ينقسمون إلى 4 قبائل، هي ضريسة والواتة وأداسة ونفوسة. ضريسة هذه يتفرع أو يخرج منها قبيلة مكناس الشهيرة وقبيلة زناتة الشهيرة، ومن زناتة تخرج قبيلة جراوة ومغراوة وبنو يفرن وبنو زيان وبنو مرين، هذه القبائل أو الأسر الكبيرة أو سوف نتكلم عنها. إذن هذه من يعني من زناتة، جراوة ومغراوة وبنو مرين وبنو زيان وبنو يفرن، كل هذه سوف تصادفنا عند الكلام عن هذا التاريخ. لكل طبعا قبيلة من قبائل البربر بطون وأفخاذ عديدة، كما هو الحال بالنسبة للقبائل العربية عندنا. العلامة الشهير علامة التاريخ الكبير ابن خلدون يقول إن البتر والبرانس، البربر البتر والبرانس، هم من ولد مازيغ، مازيغ ابن كنعان ابن حام ابن نوح. هذا رأي العلامة ابن خلدون. نعم، إذن هذا الآن تكلمنا بهذه المقدمة الضرورية. الحقيقة بعد ذلك، الحقيقة أيها الأخوة، الآن نتكلم نحن في فتوحات المغرب والأندلس، يكاد يجمع معظم المؤرخين العرب والمسلمين والأجانب على أن الفتوحات الإسلامية، هناك شبه إجماع على أن الفتوحات الإسلامية التي قام بها الأمويون في شمال أفريقيا في المغرب الإسلامي الهدف الأساسي منها هو غزو صقلية، جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا. جزيرة صقلية الحالية، هذه صقلية هي مقر عصابات المافيا. إذن هم يريدون أن يغزوا صقلية وجنوب إيطاليا وسواحل البحر الأدرياتيكي. هذا ماذا يعني عندما تغزو صقلية وجنوب إيطاليا وسواحل البحر الأدرياتيكي؟ هذا يعني أيها الأخوة أنك تريد التخطيط لغزو الإمبراطورية البيزنطية. الإمبراطورية البيزنطية، قلنا هذه الإمبراطورية الرومانية الشرقية بعد سقوط روما أصبحت الإمبراطورية البيزنطية، عاصمتها القسطنطينية التي فتحها محمد الثاني، محمد الفاتح، كما تكلمنا في سنة 1453 ميلادية كما تذكرون أيها الأخوة في سلسلة تاريخ سياسة الدولة العثمانية، تكلمنا بتفصيلات عن ذلك. نقول هم يريدون هذه الخطة، غزو صقلية وجنوب إيطاليا وسواحل الأدرياتيكي، لكي يهاجموا الإمبراطورية البيزنطية من الناحية الغربية. طيب ماذا عن الناحية الشرقية؟ الناحية الشرقية تقوم جيوش الدولة الأموية الإسلامية العظيمة بمهاجمتها من ناحية الشام وآسيا الصغرى، لأن هذا من الناحية الشرقية وهناك الهجوم من الناحية الغربية. طبعا الهدف من ذلك هو تطويق القسطنطينية والاستيلاء عليها، ولكن طبعا البيزنطيون أدركوا ما يحدث إليه الجيش الإسلامي، فقام في ذلك الوقت الإمبراطور البيزنطي الأرثوذكسي قسطنطين الثاني، وهو خليفة هرقل الشهير الذي هزمه المسلمون في الشام، قاموا هذا قسطنطين قام بترك العاصمة القسطنطينية في سنة 42 الهجرة، وأقام في روما وصقلية، روما عاصمة إيطاليا الحالية وصقلية في الجنوب الإيطالي، حتى يكون على استعداد للتصدي لهجمات المسلمين. نعم، الآن أيها الأخوة نريد أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور أو الفتوحات الإسلامية. فنقول أن المسلمين أكملوا فتح مصر في عهد الفاروق رضوان الله عليه، أكملوا فتح مصر في سنة 20 للهجرة، وكان قائد فتح مصر كما تعرفون الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضوان الله عليه. وعمرو بن العاص أيها الأخوة قام بإرسال أحد قادته وهو من أقربائه، التابعي عقبة بن نافع الفهري. من هو عقبة بن نافع الفهري أيها الأخوة؟ هذا مدام قلنا أن عمرو بن العاص رضوان الله عليه قام بإرسال عقبة بن نافع الفهري إلى زويلة وبرقة في ليبيا الحالية، فاستطاع عقبة بن نافع أن يفتتح زويلة وبرقة، ثم بعد ذلك توجه إليه عمرو بن العاص رضوان الله عليه حتى وصل إلى برقة، ومن برقة واصل عمرو بن العاص الزحف فافتتح طرابلس، ومن طرابلس كتب إلى الفاروق عمر بن الخطاب في سنة 23 هجرة. نقول هذا الفتح بداية فتح المغرب كان في سنة 23 هجرة، فعمرو بن العاص الآن هنا رضوان الله عليه يستأذن الفاروق خليفة المسلمين، الله أكبر، استأذنه في أن يكمل ويواصل الفتح في المغرب، ولكن الفاروق رضوان الله عليه لم يأذن له، فرجع عمرو بن العاص إلى مصر القاعدة الإسلامية الكبيرة، وترك عقبة بن نافع ببرقة. وطبعا المسلمون في ذلك الوقت بعد أن يكملوا الفتوحات يتفرغوا لدعوة أهالي البلاد التي تم افتتاحها إلى الإسلام العظيم، فأسلمت غالبية معظم القبائل التي يعني الحقيقة دخلت في نطاق السيطرة الإسلامية. طبعا عقبة بن نافع كبداية أريد أن أتكلم عنه، أقول أنه هذا من التابعين وشارك في فتح مصر، وهو من الأمور العجيبة ابن عم عمرو بن العاص لأمه من ناحية الأم، ابن عم عمرو بن العاص لأمه، يعني لعمرو بن العاص عم، هو أخ لأبيه من أمه، أخ لأبي عمرو بن العاص، العاص ابن وائل السهمي كما تعرفون. عقبة بن نافع هذا رجل تابعي مستجاب الدعوة، وهو الذي بنى القيروان كما سوف نتكلم، وكما تعرفون توفي بعد ذلك في حرب مع البيزنطيين في سنة 63 الهجرة كما سوف أفصل. هذه نبذة بسيطة عن عمرو بن العاص. إذا بقى عقبة عن عفوا عن عقبة بن نافع، نقول بقى عقبة بن نافع هناك، يعني يدعو الأهالي تلك البلاد، ومعظمهم كما قلنا من عرب. لما توفي الفاروق رضوان الله عليه في سنة 23 للهجرة، لما طعنه الخبيث لعنة الله عليه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي لعنة الله عليه، لما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق، نقول لما توفي من هذه الطعنة الغادرة من هذا الخبيث، خلفه ذو النورين الله أكبر عثمان بن عفان رضوان الله عليه. فقام عثمان رضي الله عنه بعزل عمرو بن العاص في سنة 24 الهجرة، سنة 24 الهجرة قام بعزله، وولى بدلا منه عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح، وهو أخو الخليفة ذو النورين عثمان بن عفان أخوه من الرضاعة عبد الله بن سعد. والحقيقة يعني تعرض لإلحاح شديد عثمان بن عفان، وأخذ يستشير الصحابة، إلحاح شديد ماذا؟ لكي يكملوا الفتوحات في المغرب. فبعد إلحاح شديد ومشاورة الصحابة، أذن عثمان لابن أبي سرح عبد الله بن سعد في سنة 27 الهجرة أن يواصل الفتوحات الإسلامية في أفريقيا. قلنا أفريقيا هي المغرب الأدنى، والمغرب الأدنى هو تونس والأجزاء الشرقية من الجزائر. فغزاها عبد الله بن سعد ومعه جمع كبير من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما، وعبد الله بن الزبير رضوان الله عليهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما، والمسور بن مخرمة رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن أبي بكر. إذن معه الكثير من الصحابة في هذا الجيش، ذكرت يعني بعضهم أنا. هؤلاء من أين أتوا أيها الأخوة؟ أتوا للالتحاق بهذا الجيش، أتوه من المدينة المنورة وهو في مصر، ولما وصلوا مصر انضموا إلى الجيش المصري، إلى الجيش المصري المسلم طبعا إسلامي بقيادة ابن أبي سرح، وساروا توجهوا إلى أفريقيا كما قلنا، أفريقيا هذه تذكرون دائما. تجنبوا طرابلس، طرابلس كانت حصينة أخذوها، لكن خرجت عليهم بعد أن عاد عمرو بن العاص إلى مصر كما تكلمنا، خرجت عليهم وحصينة، فما أرادوا أن يضيعوا الوقت وحتى لا تعيقهم. وهناك يخرج لهم البطريق، البطريق هذا من قادة الروم وعظماء الروم اسمه غريغوريوس. العرب على طريقتهم يسمون، يحرفون أسماء كما تحرف أسماءنا من قبل الغربيين، فغريغوريوس يسميه العرب جرجير. هذا نقول خرج من قرطاجنة بمئة ألف مقاتل لكي يواجه الجيش الإسلامي، ولكنه طبعا مني هذا الجيش النصراني بهزيمة ساحقة، لدرجة أن يقول يعني من أرخ لهذه المعركة يقول أن سهم الفارس المسلم كان 3000 دينار. وقام طبعا ابن الزبير عبد الله بن الزبير أبلى بلاء حسنا في هذه المعركة، قتل جرجير أو غريغوريوس في القصة التي تعرفونها، لما قال من يحمي ظهري، واخترق الصفوف وأتى إلى غريغوريوس، كان خلف الصفوف جالس، وهناك جاريتان كانتا يعني تقيان حر الشمس بتظللانه، فقام طبعا بقتله ورفع رأسه على رمح رأس غريغوريوس وكبر. وطبعا لما سمعوا تكبيره وقتل هذا الزعيم الأرثوذكسي، انهزم المشركون، و يعني هذا كان دافعا للجيش الإسلامي بالفتك بهذه الفئة. هذه المعركة التي قتل بها جرجير أو غريغوريوس تسمى معركة سبيطلة. وطبعا بعد مقتل هذا البطريق قام الأفارقة أو الأفارقة بتنصيب بطريق آخر يسميه العرب حباحبة، وحباحبة هذا طبعا بادر بعقد هدنة أو معاهدة في سنة 28 للهجرة مع أبي سرح. طبعا هذه يتعهد بأن يدفع الجزية على الطريقة الإسلامية في عهد عزة الإسلام وقوته. شوف، تفرض الجزية، تفرض الجزية على هذا البطريق البيزنطي. ثم بعد ذلك، بعد أن يعني أتم ابن سرح ما يريد من هذه الحملة، عاد أدراجه إلى مصر، ولذلك لكي يقوم طبعا بترتيب شؤون هذه الولاية الإسلامية الكبيرة. نعم، في سنة 38 للهجرة تولى عمرو بن العاص ولاية مصر مرة ثانية، وهذا طبعا في عهد الفتنة. وطبعا في سنة 41 للهجرة، هذا في عهد أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه، أقول في سنة 41 للهجرة أو في سنة 41 للهجرة، اعذرونا على اللغة العربية أيها الأخوة، لا عذر لنا، لكن يعني إن شاء الله نبذل غاية الجهد، والله سبحانه وتعالى يعيننا في يعني أن نحاول أن نتكلم بطريقة صحيحة، لا عذر لنا والله أيها الأخوة، لكن هذا جهد الطاقة كما يقولون. في سنة 41 للهجرة استأنف عمرو بن العاص الفتوحات الإسلامية، فبادر بالمرور على برقة ثم طرابلس، كانت هناك طبعا مناوشات بسيطة مع الجيوش البيزنطية. ثم لما توفي رضوان الله عليه في سنة 43 للهجرة، قام الصحابي الجليل أمير المؤمنين خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان بتولية عقبة ابن عامر الجهني، قام بتعيينه واليا على مصر. عقبة ابن عامر الجهني بالمناسبة هو صحابي جليل، أيضا كان من ضمن الذين شاركوا في فتح مصر، وهو من الرماة المشهورين، وكان من أحسن الناس صوتا في قراءة القرآن، وتوفي رحمة الله عليه في مصر في سنة 58 للهجرة، وقبره موجود في المقطع ضاحية من ضواحي القاهرة. إذن لما يأتي عقبة بن عامر الجهني واليا على مصر، قام بتأمير معاوية بن حديج الكندي على جيوش أفريقيا، لأن ذاك الوقت أيها الأخوة ولاية المغرب كانت تخضع لوالي مصر. فنقول ابن عامر الجهني عقبة قام بتعيين معاوية بن حديج الكندي على جيوش أفريقيا. أفريقيا أو المغرب الأدنى كما قلنا كانت الأحوال بها ليست مستقرة، ولكن من هو، قبل أن نتكلم نقول من هو معاوية بن حديج الكندي؟ هو أيضا أيها الأخوة صحابي جليل من الصحابة رضوان الله عليه، وكان واليا على مصر بعد ذلك، وشهد معركة اليرموك وهو راوي هذا الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء شفاء فشربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار وما أحب أن أكتوي. هذا هو راوي هذا الحديث، لا حديث أخرى طبعا لكن ذكرنا هذا الحديث. وتوفي بمصر في سنة 52 للهجرة. إذن انظروا أيها الإخوة إلى قادة الفتح، فتح المغرب. تكلمنا عن معاوية بن حديج الكندي، عن عقبة بن عامر الجهني، عن عقبة بن نافع. الكثير من الصحابة ساهموا في تلك الفتوحات، في تلك الفترة المشرقة من تاريخ أمتنا الإسلامية. في أفريقيا طبعا هذا قسطنطين الثاني الإمبراطور البيزنطي أرسل البطريق أوليمبس بدلا عن حباحبة. حباحبة لماذا؟ لأنه هذا تصالح مع المسلمين وأعطاهم الجزية. فهنا الإمبراطور البيزنطي يريد أن يزيله، اعتبر أن هذا مهانة. فحباحبة هنا يغضب بسبب إزالته من الإمبراطور البيزنطي ويتوجه إلى دمشق إلى معاوية أمير المؤمنين رضوان الله عليه، وأخبره باضطراب الأمور في أفريقيا، وقال له انتهز هذه الفرصة، ويعني لو أرسلت معي جيش لا شك أن أمورها سوف تكون بيد المسلمين، هذه فرصة مناسبة لكي يعني يهاجم المسلمين. طبعا معاوية رضوان الله عليه أرسل معه معاوية بن حديج الكندي رضوان الله عليه. ولما وصلوا إلى الإسكندرية، الجيش هذا الذي وصل الإسكندرية، توفي حباحبة، ثم مضى ابن حديج وسار بجيش كبير يقدره الكثير من المؤرخين بمئة ألف مقاتل. لا شك أن هذا جيش كبير. وكان أيضا من ضمن هذا الجيش بعض الصحابة، نذكر منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما، وعبد الله بن الزبير رضوان الله عليهما، وأيضا كان هناك عبد الملك بن مروان الذي أصبح بعد ذلك الخليفة الأموي الخامس، وكان هناك جماعة من الصحابة. هذا الكلام أيها الأخوة كان في سنة 45 للهجرة. والحقيقة نجحوا في هذه الحملة العسكرية الكبيرة، وفتحوا الكثير من المدن مثل مدينة سوسة، هذه في تونس الحالية، فتحها ابن الزبير، وأيضا بنزرت هذه في تونس. ثم معاوية بن حديج الكندي قام بغزو صقلية. صقلية أيها الأخوة مقر عصابات المافيا الآن في جنوب إيطاليا. انظروا إلى جهاد سلفنا أيها الأخوة، سلف هذه الأمة، انظروا لهم. لكن طبعا معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه قام بعزل معاوية ابن حديج الكندي، وذلك كان في سنة 48 للهجرة. لما عزله قام بتعيين عقبة بن نافع، واستمر عقبة لمدة 7 سنوات إلى سنة 55 للهجرة، حيث قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عليه بعزل عقبة بن نافع، وتم له في ذاك الوقت طبعا بناء مدينة القيروان. ولعلكم ذكرنا في مناسبة ماضية عن طريقة بناء هذه المدينة، عندما أتوا إلى تلك يعني الغابة والمكان موحش به الكثير من الهوام، فالقصة المعروفة والتي تثبت أن هذا الرجل الحقيقة مستجاب الدعوة عقبة بن نافع. نعم، نقول تم عزل عقبة بن نافع في سنة 55 هجرة، وأتى طبعا في الولاية، ولاية مصر، مسلمة بن مخلد الخزرجي الأنصاري. هو طبعا من الصحابة أيضا مسلمة بن مخلد، وولاه معاوية ولاية مصر، وأضاف له أيضا ولاية المغرب. الآن المغرب أصبحت يعني داخل نطاق الدولة الإسلامية، فأضيفت أيضا ولاية المغرب لوالي مصر. من هو مسلمة بن مخلد الأنصاري؟ هذا هو طبعا خزرجي أنصاري، هو طبعا من الصحابة كما قلنا، وتوفي في سنة 62 للهجرة، توفي بالإسكندرية في مصر، ولعب دورا أيضا في توطيد الأركان الإسلام ودولة الإسلام في المغرب. نعم، هذا طبعا مسلم بن مخلد لما تولى مصر قام بإرسال مولاه أبي المهاجر دينار واليا على أفريقيا في نفس السنة التي تولى هو فيها ولاية مصر، سنة 55 الهجرة. أبو المهاجر دينار هذا طبعا هو من مشاهير القادة المسلمين، هو مولى لبني مخزوم وتولى أفريقيا كما قلنا وهي تونس بأمر من والي مصر مسلم بن مخلد، وهو أول أمير جيش إسلامي يدخل المغرب الأوسط. لو تلاحظون معظم كلامنا عن المغرب الأدنى أفريقيا، الآن هذا أبو المهاجر دينار أول قائد إسلامي يدخل بقواته إلى المغرب الأوسط، وهذا توفي في سنة 63 الهجرة مع عقبة بن نافع كما سوف نفصل بعد قليل. نعم، فأول ما وصل أبو المهاجر دينار إلى أفريقيا أجابهته قوات متراصة متحالفة من البيزنطيين ومعهم البربر، وبربر قبيلة أوربة، هذه من قبائل البربر البرانس كما قلنا. هناك لهم زعيم اسمه كسيلة ابن لمزم. فابتدأ أبو المهاجر دينار باكتساح البربر فأخضعهم بالقوة، ودخل يعني كسيلة في الإسلام هو وقومه. ولكن الحقيقة أريد أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، البربر كانوا يعني كثير الردة عن الإسلام، يرتدون كثيرا عن الإسلام بعد ما استقر الإسلام في قلوبهم في تلك الفترة. واستمر أيها الأخوة أبو المهاجر في ولاية المغرب، لكنه عزل في سنة 62 للهجرة، وعين مرة ثانية عقبة ابن نافع الفهري. هذا الكلام كان طبعا العزل الذي حدث كما تعرفون سنة 62 الهجرة هي ولاية يزيد ابن معاوية. عقبة لما تولى للمرة الثانية ماذا صنع؟ أتى إلى القيروان في سنة 62 الهجرة بجيشه ومعه 25 من الصحابة. تخيلوا إلى سنة 62 الهجرة الصحابة يواصلون الفتوحات ويشاركون بالجيوش، صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم كم كانت أعمارهم في ذلك الوقت أيها الأخوة؟ هذه مسألة يجب أن نتمعن بها أيها الأخوة. انظروا إلى جهاد سلف هذه الأمة أيها الأخوة. هنا عقبة بن نافع لما وصل قام بمعاقبة أبي المهاجر دينار، لأنه لما عزل في المرة الأولى عقبة بن نافع كما قلنا قام يعني أبو المهاجر بحبسه وتقييده، ولذلك يعني عقبة الآن ما نريد أن نقول انتقم، إنما يعني العزل هذا حدث بأمر من الخليفة في دمشق يزيد بن معاوية. وأيضا هنا عقبة بن نافع نقم كثيرا على كسيل بن لمزة زعيم قبيلة أوربة البرنسية، لأنه كما يقولون يعني لم يستقر الإسلام في قلبه. هنا أبو المهاجر دينار له خبرة في المغرب، فنصح عقبة بن نافع قال له تألف قلب كسيلة، تألف قلبه. لكن عقبة طبعا أراد أن الحقيقة يعني يعامل البربر بغلظة وجفاء لأنهم كثير الردة كما قلنا، فماذا صنع؟ أمر كسيلة، أراد أن يهينه، أمره بأن يسلخ الغنم، يسلخ الغنم. القصابين أمر القصابين بأن يذبحوا الخراف، وبعد أن تذبح يأمر كسيلة بأن يقوم بسلخ هذه الخراف المذبوحة. وطبعا رفض ذلك، لكن أمره عقبة فقام وهو طبعا يسلخ الذبيحة، أخذ من دمها وأخذ يمسح لحيته بدم الذبائح هذه التي كان يسلخها، ويمر به طبعا العرب ويستهزئون به بشكله رجل يعني يلطخ لحيته بالدم، فيقول له ما هذا يا بربري، فيرد عليهم هذا الزعيم الكبير يقول هذا جيد لشعر اللحية. لكن أحد شيوخ العرب من الحكماء قال لهم هذا الرجل أنتم أهنتوه، قمتم بإهانته، وهو لابد أن ينتقم منكم. وهذا فعلا ما حدث. بعد ذلك أيها الأخوة، سار عقبة بن نافع ب15,000 مقاتل مكملا فتح المغرب. هذه الأراضي الشاسعة الكبيرة الوعرة أخذ يكتسحها اكتساحا حتى أتم فتح المغرب، بل حتى أنه وصل إلى طنجة. طنجة أين أيها الأخوة؟ آخر المغرب الأقصى على المحيط الأطلسي، بحر الظلمات ما يجرؤ أحد أن يأتيه. هذا وصله بفضل من الله سبحانه وتعالى بقواته، وخاض البحر، الله أكبر، بفرسه، دخل بالفرس في البحر حتى بلغ الماء إلى نحر الفرس، ورفع يديه إلى السماء وقال القول الرائع العظيم. احفظوها أيها الأخوة، احفظوها، والله هذا كلام يجب أن يسطر، هذه هي المعلقات. قال اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر محيط لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد سواك. الله أكبر، رحمة الله عليك، رحمة الله عليك يا عقبة بن نافع. إذن وصل إلى إلى إلى طنجة، إلى هذا المدى البعيد أيها الأخوة. لكن هناك أيضا بلغته أنباء عن اضطرابات في القيران، فأرسل معظم الجيش وبقى فقط ب5,000 مقاتل. وها طبعا في أثناء مروره كان قد فتك بقبائل البربر، لما أتى من المغرب الأدنى إلى أن وصل الأقصى مارا بالأوسط فتك بمعظم قبائل البربر فهابوه. لكن كسيلة هنا ينتهز هذه الفرصة عندما قام عقبة بإرسال معظم جيشه إلى القيروان، يتحالف كسيلة مع الروم البيزنطيين، وتكون لهم جيشا يقدر ب50,000 مقاتل، وهنا مع عقبة فقط 5,000. قاموا بحصار عقبة في سنة 63 الهجرة عند منطقة تسمى تهوذة، هذه بالجزائر الحالية، ودارت معركة شرسة قتل بها عقبة بن نافع، وقتل أيضا أبو المهاجر دينار ومعظم الجيش، وتم أسر البقية. سمي المكان الذي قتل به عقبة بن نافع سمي سيدي عقبة على طريقة الصوفية، سيدي عقبة وخلاص عادوا ضريح والسوالف. ثم بعد ذلك زحف هذا الجيش الذي انتصر متحالف من البيزنطيين والبربر، زحفوا على القيروان، وهي طبعا مثل ما تقول أهم المدن في المغرب الإسلامي كاملا، ودخلوها في المحرم من سنة 64 هجرة. هنا طبعا انسحب منها العرب المسلمون، كان قائدهم في ذلك الوقت هو زهير ابن قيس البلوي. البلوي نسبة إلى قبيلة بلي، وهو زهير بن قيس البلوي يقال أن له صحبة، وهو طبعا من الذين شهدوا فتح مصر أيضا، وهو من قبيلة بلي، هذه من قبائل قضاعة، قبيلة هذه قضاعة قحطانية. وهذا زهير أيضا كما سوف نتكلم توفي وهو يقاتل الروم البيزنطيين مدافعا عن مدينة برقة، كان ذلك سنة 76 هجرة كما سوف نتكلم. إذن هذه نبذ عن قادة الإسلام أيها الأخوة، عن قادتنا، عن سلفنا. وهناك نعم نقول يعني بعد أن أتى يعني خرج المسلمون من القيروان، لما زحف عليه هذا الجيش المتحالف من البربر والبيزنطيين، نقول انسحب زهير بن قيس البلوي بالمسلمين إلى برقة. برقة هذه تكون قريبة طبعا من حدود المصرية، لكي ينتظر المدد من عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين وخامس الخلفاء الأمويين في ذلك الوقت. هذا طبعا عبد الملك تولى أمر المسلمين في رمضان من سنة 5 وستين للهجرة، وهو كما تعرفون يعني وطد أركان الدولة الأموية ويعتبر من أقوى خلفاء الدولة الأموية، وتوفي كما هو معروف في سنة 86 للهجرة. هذا تكلمنا عنهم بالتفصيل، خلفاء بني أمية تكلمنا عنهم لما يعني تكلمنا عن تاريخ الدولة العباسية، هذه أمور تعرفونها تذكرونها، نذكركم بها. إذن هو ينتظر المدد من عبد الملك، ثم في سنة يعني بقى في برقة، والاضطرابات كانت في بداية عهد عبد الملك كبيرة كما تعرفون. في سنة 69 للهجرة وصلت النجدات الشامية بقيادة زهير بن قيس، وطبعا في ممس هذه قرية تقع جنوب القيروان، أيضا دارت معركة كبيرة، وهزم البربر والروم الجيش المتحالف شر هزيمة، وقتل هنا كسيل هذا كثير الردة والأذى للمسلمين. ثم بعد هذه المعركة التي سحقت بها قوات الروم والبربر عاد الجيش الإسلامي، ففي أثناء رجوع زهير بن قيس البلوي إلى طرابلس خرجت له قوات كبيرة من الروم، وظل يجاهدهم ويكافحهم إلى أن توفي رحمة الله عليه في سنة 69 الهجرة. في بعض المصادر تذكر أنه توفي في سنة 76 الهجرة، لكن إحنا نذكر طبعا المصادر كما هي موجودة في كتب التاريخ الإسلام. لما قتل زهير بن قيس البلوي اشتعلت الفتن وفي المغرب، وأيضا شغل الخليفة الملك مروان بقتال الخارجين عليه ومناوئيه، وهذا أدى طبعا الفتن أيها الأخوة تؤدي إلى توقف الفتوحات، فتوقفت الفتوحات الإسلامية لمدة 4 أعوام. ثم في سنة 73 الهجرة قام عبد الملك بن مروان بإرسال جيش كبير يقدر ب40,000 مقاتل بقيادة حسان ابن النعمان الغسان، وأيضا كان هناك أسطول بحري لدعم غسان ابن النعمان الغساني، والتقى المسلمون بالبيزنطيين وسحقوهم. وبعد ذلك استعد، بعد أن سحق البيزنطيين استعد حسان بن النعمان للقاء البربر البتوانة، كانت زعيمتهم في هذه المرة هي الكاهنة، وتسمى اسمها داهية، كاهنة داهية، ويسموها بملكة جبل الأورس. هنا أيها الأخوة نتوقف إن شاء الله، لعلي أطلت عليكم في الحلقة الأولى، على أن نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات والاستماع. الحلقة الثانية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أخواني نرحب بكم في الدرس الثاني أو في الحلقة الثانية أو في المحاضرة الثانية من سلسلة دروس في التاريخ السياسي الإسلامي، وكلامنا إن شاء الله في هذه السلسلة هو عن التاريخ السياسي الإسلامي للمغرب والأندلس منذ الفتح حتى سقوط غرناطة. ولعلكم تذكرون في المرة الماضية أننا تكلمنا عن يعني تكاد تكون حلقة مقدمة عن أوضاع المغرب السكانية والجغرافية، ثم بداية الفتوحات في المغرب مع ذكر لبعض القادة المسلمين المشاهير، تكلمنا عن بعض سيرهم. ولعلكم تذكرون أننا تكلمنا أنه في سنة 73 للهجرة قام الخليفة الأموي القوي، خامس الخلفاء الأمويين، عبد الملك بن مروان بإرسال جيش إسلامي كبير يقدر ب40,000 مقاتل بقيادة حسان ابن النعمان الغساني. حسان ابن النعمان هذا أيها الأخوة هو تابعي جليل لا شك في ذلك، وهو من فاتح المغرب المشاهير، و ويلقبونه بالشيخ الأمين. الله أكبر، لماذا الشيخ الأمين أيها الأخوة؟ لقب بذلك لعفته عن أموال الغنائم. هذا هو حسان بن النعمان الغساني. نقول حسان بن النعمان الغساني أيها الأخوة الآن يتواجه مع زعيمة للبربر قوية جدا، الكاهنة يسمونها داهية، اسمها تسمى ملكة جبل الأوراس أو جبال الأوراس. فالتقى معها أو التقى بالجيش الإسلامي بقيادة حسان مع جيش البربر بقيادة الكاهنة في سنة 75 الهجرة، ولكنها هزمت المسلمين هذه الشرسة وأسرت 80 رجلا من المسلمين من جيش حسان بن عمان غسان. والجيش المسلم هذا أيها الأخوة المنهزم انسحب إلى برقة، وهذه الكاهنة عادت إلى مقرها في جبال الأوراس وأعطت الأوامر بأن تخرب كل مظاهر العمران هناك. لماذا؟ قالت لأن العرب هؤلاء المسلمين هدفهم هو الغنائم، فإذا خربنا هذه المدن فلن يجدوا شيء يطمعون به في المغرب. هذا الكلام أيها الأخوة في سنة 75 الهجرة وبداية دخول الجيش الإسلامي بقيادة كما قلنا عقبة بن نافع لما أرسله عمرو بن العاص في الحلقة الماضية، كان ذلك في سنة 23 الهجرة. إذن هو الآن أكثر من نصف قرن وهي تشاهد تصميم كبير من المسلمين لنشر الإسلام ولفتح المغرب الإسلامي، وهناك أيضا يعني مقاومة عنيفة من البربر للجيش الإسلامي. يعني المغرب هذا أتحب الجيوش الإسلامية أيها الأخوة كثير الآن استمر. فهذه تأمر بأن تخرب جميع مظاهر العمران في المدن التي كانت تقع تحت سيطرتها، حتى قالوا عم الخراب إفريقيا والمغرب. وهي كانت قد أسرت كما قلنا 80 من المسلمين، فأطلقت سراح 79 رجل منهم من الأسرى، واستبقت أحد الأسرى المسلمين اسمه خالد ابن يزيد العبسي، وقررت أن تتخذ خالد هذا ابنا لها، وسيم وشجاع. وكان لها أيضا ابنا من البربر بربري وآخر يوناني، متزوجة بأكثر من واحد. فعلى طريقتهم ماذا تصنع؟ يعني يذكرون هذه بالمناسبة نذكرها، يقولون أخذت دقيق طحين، طحين شعير، وقامت بخلطه بلته بالزيت، خلطته بزيت ووضعت منه على ثديها. طبعا هي كبيرة في السن، ما بها يعني لبن ولا حليب وليست يعني حديثة الولادة، فوضعت هذا الدقيق الذي خلطته بالزيت على ثديها، وجعلت هؤلاء الثلاثة ابنها البربري واليوناني ثم خالد بن يزيد يأكلون من هذا العجين، وهذا باعتبارهم يعني كأنه نوع من الرضاعة. هنا حسان بعد هزيمته انتظر إلى سنة 80 للهجرة، انتظر ببرقة. برقة هذه نقول آخر القواعد في المغرب الأدنى باتجاه مصر، القاعدة الإسلامية الولاية الإسلامية الكبيرة، إلى أن أتاه المدد. انتظر لسنة 80 للهجرة إلى أن أتاه المدد من الخليفة الأموي في ذلك الوقت أيضا عبد الملك بن مروان، وتكون له جيش كبير جدا أيضا قدروه ب40,000 مقاتل. وهنا طبعا يتحرك بقواته الإسلامية لكي يقاتل هذه المرأة الخطيرة جدا. فلما توجه لها الجيش الإسلامي فرت، وهنا توصي خالد بن يزيد العبسي، قالت له تأخذ الأمان لأخويك من حسان. وبالفعل طبعا هذا خالد بن يزيد خاطب حسان بذلك وأخذ له الأمان. والمسلمين أيها الأخوة يعني المسلمون ما كانوا يغدرون أبدا، إذا يعطوا الأمان ويعطوا كلمة أبدا ما يغدرون. هذه طبعا حقيقة يمتاز بها المجتمع المسلم. فنقول طبعا أيضا واصل حسان مهاجمة أو مطاردة الكاهنة وجيشها المنسحب المنهزم الخائف، فإلى أن يعني وصل إلى القرب من مدينة قابس، فكناها أيضا فرت بعد أن هزمها، وكانت تحمل معها دائما صنم خشبي يحمل على جمل، تحمله على جمل. هذا الصنم ما يفارقها، لأن هذه كافرة مجرمة مشركة، واستطاع أن يلحق بها وقتلها في سنة 82 الهجرة في مكان لا يزال يسمى إلى الآن ببئر الكاهنة. ثم بعد ذلك توجه إلى قرطاجنة، هذه مدينة مهمة أيضا في تونس أو في إفريقيا، توجه إلى قرطاجنة مرة أخرى وأخذها، وبنى بالقرب منها مدينة تونس الحالية. إذن هذا التاريخ أيها الأخوة مهم جدا. تونس بنيت في الثمانينات القرن الهجري الأول. في سنة 85 الهجرة كان والي مصر في ذلك الوقت هو أخو الخليفة عبد العزيز بن مروان، أخو عبد الملك بن مروان والد عمر بن عبد العزيز، قام بعزل حسان وولى موسى بن نصير، موسى بن نصير وهو طبعا من التابعين، هذا موسى بن نصير من التابعين وهو لخمي، إذن هو قحطاني، موسى بن نصير اللخمي هو قحطاني، هو تابعي جليل، وكما تعرفون يعني كما سوف نتكلم أصبح واليا على المغرب، وأيضا هو من فاتح الأندلس، هو أيضا وهو مولى امرأة من لخم، قبيلة لخم، هو مولى، يعني لما نقول لخمي بالولاء، هو مولى لامرأة من لخم، ويوصف بأنه ذو هيبة واضحة، له هيبة واضحة، وكان كما يصفه الكثير من الذين تكلموا عن شخصيته وصفوه بالحزم، أنه رجل كان حازما لبيبا. وهذا أيضا في أيام معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه، بأمر من خليفة المسلمين معاوية بن سفيان، قام بغزو جزيرة قبرص هذه الحالية. وهذا طبعا موسى بعد ذلك كما سوف نتكلم توفي بالمدينة المنورة. إذن هنا لما يأتي طبعا تولى موسى بن نصير هذا التابعي، وهو بالمناسبة يقول أنه ولد في سنة 19 الهجرة وتوفي سنة 97 الهجرة، يعني عمر كثيرا. هنا طبعا تكلموا كثيرا عن حسان، قالوا أنه حسان بن عمان، لذلك سمي بالشيخ الأمين كما قلنا. هذا الشيخ الأمين كان قد أخفى الذهب والجواهر في قرب الماء، لما أمروه بأن يرجع، أمره عبد العزيز بن مروان بأن يرجع، يعني أخفى الذهب والجواهر النفائس من الغنائم، أخفاها في قرب الماء لما وفد على عبد العزيز. ثم بعد ذلك لما عبد العزيز هو والي مصر، لكن الخليفة المسلمين وأمير المؤمنين الشرعي هو عبد الملك بن مروان، فلما وصل إلى عبد الملك بن مروان قام بإعطائه ما أخفى من ذهب وجواهر، لذلك سموه أو أسموه بالشيخ الأمين. وهو الشيخ الأمين في كل معاركه، ما كان طبعا كان عفيفا عن الغنى. نعم. هنا موسى، يجب أن نتكلم عن موسى بن نصير أيها الأخوة، كيف يعني أصبح بهذا المنصب، كيف وصل المنصب، أين كان؟ هو كان يعني مستشارا لبشر بن مروان، بشر بن مروان هو أيضا أخو عبد الملك بن مروان، كان قد يعني ولاه العراق، ولا بد له من مستشارين، فوضع عنده طبعا هذا الرجل الحازم اللبيب موسى بن نصير اللخمي كما قلنا. لكن هناك لما كان مستشارا لبشر بدرت منه بعض الأمور، لعلها يعني أثارت غضب الخليفة القوي جدا عبد الملك بن مروان، فأمر بإحضاره إلى دمشق. وهناك كان عبد العزيز بن مروان في زيارة أخيه عبد الملك، فطبعا قام يعني كما يقولون توسط له، ويعني اصطحبه معه إلى مصر، ثم بعد ذلك قام بتعيينه واليا على إفريقيا. هذا موسى بن نصير لا شك أنه من كبار القادة المسلمين، من كبار القادة المسلمين. ماذا صنع؟ ابتدأ أعماله، يعني باكورة أعماله هو أنه قام بشن غارات مدمرة ساحقة كبيرة على البربر، فهزهم هزة كبيرة، هزهم هزة كبيرة، فأوقع الرعب والذعر في قلوبهم، أوقع الرعب والذعر في قلوبهم، وبالتالي طبعا أخذوا يتوافدون كما يعني يقول كثير زرافات ووحدانا، أعلنوا الطاعة، وبالتالي بسط نفوذه على جميع المغرب قوي جدا، بطش ناس كثير للمشاكل، فما يعني لابد أن يستخدم معهم هذا الأسلوب. فأخذ المغرب جميعه ما عدا مدينة سبتة حصينة جدا، هذه مدينة ساحلية، والي سبتة هو يوليان أو جوليان، هو من القوط ووالي سبتة. وهناك طبعا لما قلنا استولى موسى بن نصير على كل هذه الأراضي ما عدا مدينة سبتة، هنا قام موسى بإبقاء طارق بن زياد. طارق بن زياد هذا مولى موسى بن نصير، تركه معه 17 رجلا من العرب، تركهم في طنجة، وطنجة هذه يعني أبدا نقول هي جارة سبتة، فبقى طارق هناك وفي طنجة، وأمره بأن يعني يعلم البربر يعني تعاليم الدين الإسلامي والقرآن. هذا موسى بن نصير يأمر مولاه طارق بن زياد. نعم. إذن هذه أيضا بعجالة سريعة عن طارق. طبعا طارق بن زياد سوف نتكلم إن شاء الله عنه بعد قليل. يقال أنه توفي في سنة 102 للهجرة، في يعني يقال في المدينة، والله أعلم. نعم. إذن بقى هناك يعني مرابطا طارق بن زياد مقابلا ليوليان. الآن نريد أن نتكلم أيها الأخوة عن فتح الأندلس، وهذه انتبهوا لها تماما. رودريغو هذا أحد أمراء القوط في الأندلس، هذا قام بالاستيلاء على العرش من أبناء غيطشة. غيطشة هذا اسم عربي لويتيزة. ويتيزة هذا ملك القوط في ذلك الوقت، يسميه العرب غيطشة، فقالوا أن رودريغو الذي أيضا يسميه العرب لوذريق الشهير، هذا أخذناه بالتاريخ كثيرا، هو أخذ الحكم منهم، وكان الحكم هناك بالانتخاب، لكن هذا أيضا ويتيزا استطاع أن يعني يجعل ابنه كما يقول ولي العهد، فبما أنه أخل بهذه القاعدة، قاعدة الانتخاب، فهذا أعطى الأمر لرودريغو أنه ينتزع من أبناء الحكم. فذهب أكيلا، أكيلا هذا ابن غيطشة أو ويتيزا، ذهب إلى يوليان يستنجد بيوليان والي سبتة أو حاكم سبتة الحصينة، يعني عبر له من الأندلس إلى هناك. فقام يوليان بنفسه توجه إلى طارق ابن زياد في طنجة، ويعني كما يقولون حسن له مسألة غزو الأندلس. لماذا أيها الأخوة؟ رجل نصراني يذهب إلى هذا القائد المسلم، خلينا نقول يتآمر معه، لا شك أنه تآمر على جماعته النصارى. كيف؟ ما هو السبب؟ لماذا هذا الرجل الذي قاوم المسلمين في احتلالهم لسبتة، لماذا يذهب الآن يغريهم بغزو الأندلس؟ جوليان أو يوليان هذا كانت عنده ابنة جميلة، فعلى عادتهم في ذلك الوقت كانوا يرسلون بناتهم إلى طليطلة العاصمة. لماذا؟ يقولون للتأدب، تتعلم يعني كما يقولون تعيش في المجتمع المخملي في بلاط الملك. ويبدو أن رودريغو هذا لما يعني ذهبت له ابنة يوليان من ضمن بنات كثيرين يرسلنا هناك، قام يعني بأذاها يعني إيه. فهنا يحقد يوليان، لا شك حقد على رودريغو أو على لوذريق، وقالوا أيضا طبعا هناك رواية كبيرة يتكلم بها الإسبان، ها يكرهون هذه الابنة يوليان كراهية فظيعة، يقولون هي السبب في احتلال الأندلس. ماذا يقولون؟ هناك كان في وادي واد يعني في الأندلس به مثل العين أو مثل النبع، وكانت هذه تستحم به. فالوادي أو الحوض هذا أو العين يسمى بانو، البانيو، تعرفون البانيو الحوض. فبانو دي لا كافا، طبعا العرب أيضا يسمونها اسم ما نستطيع ذكره، لكن حرفوه هؤلاء الإسبان يعني بما معناه، يعني بانو دي لا كافا يعني على التسمية العربية يعني عين أو نبع العاهرة كما يسمونها جلكم الله. إذن هنا لابد أيضا من ذكر هذه المسألة، نقول هذا هو السبب الأساسي الذي جعل يوليان يحقد على رودريغو ويذهب إلى طارق. هنا طارق طبعا شوف انظر إلى الحقيقة كيف وصل المسلمون إلى هذه المواصيل، بالنظام أيها الأخوة، بالنظام الطاعة. طارق عندما أتاه رودريغو ماذا صنع؟ أخبر موسى بن نصير، موسى بالقيرمة أخبره بذلك. ماذا يصنع موسى بن نصير والي المغرب؟ هل بادر بنفسه؟ لا. ماذا صنع؟ ما ذهب بقواته وهاجم، إنما كتب للخليفة الوليد بن عبد الملك. وليد بن عبد الملك هو طبعا الخليفة الأموي السادس، وأتوفي في سنة 96 الهجرة، وتولى الخلافة بعد وفاة والده عبد الملك في 86 الهجرة، وهو طبعا يعتبر من جبابرة بني أمية الوليد هذا. طبعا في عهده كانت هناك الكثير من الفتوحات الإسلامية، مثل فتح الأندلس، وأيضا الفتوحات التي تمت فيما وراء النهر وفي كابل أفغانستان الحالية. فنقول هنا طبعا موسى بن نصير يكتب للوليد بدمشق، وماذا يصنع الوليد خليفة المسلمين؟ خاف على الجيش الإسلامي، قال له ما آمرك بفتح الأندلس إلا إذا أرسلت يعني طليعة أو فرقة استكشافية تستكشف لك الأوضاع في الأندلس حتى لا نزج في المسلمين في متاهات ما نعرفها. وبالفعل قام موسى بن نصير بإرسال هذه الكتيبة، وأمر عليها طريف بن مالك. طريف بن مالك هذا أيضا رجل من البربر، وهو من قادة فتح الأندلس، وبالمناسبة طارق بن زياد أيضا هو من سبي البربر، وهو مولى لموسى بن نصير، ويقال أنه من قبيلة أوربة. فيذهب الآن طريف بن مالك بقواته مع 500 مقاتل، حملتهم سفن يوليان. انظروا إلى هذه، حملتهم سفن يوليان، ونزلوا لأول مرة تطأ الآن أقدام المسلمين أرض الأندلس. كان ذلك في شهر رمضان المبارك من سنة 91 الهجرة. فنزلوا في جزيرة لاس بالوماس التي سميت بعد ذلك بجزيرة طريف، نزلوا في جزيرة لاس بالوماس سميت بجزيرة طريف، الآن تسمى طريفة بالإسباني تاريفة، طريفة نسبة إلى طريف من الكول ما نزل هناك. طبعا لما نزلوا جيش إسلامي متحمس كانت المسألة بالنسبة لهم سهلة، فعادوا بغنائم، ويعني وجدوا المسألة سهلة، لأن هناك القوط الآن يختلفون على مسألة الحكم، فتنة كبيرة عندهم. ورجعت هذه الكتيبة الاستكشافية أو الفرقة الاستكشافية، فهنا يقوم موسى بن نصير بإرسال الحملة الكبيرة الأولى، يعني الغزو الأندلس الغزو الفعلي، وأرسل مولاه طارق بن زياد ومعه 7000 مقاتل من البربر أيها الأخوة. لاحظوا من البربر معهم فقط 12 رجلا من العرب، وفي رواية معهم 300 عربي فقط. هذه مسألة الآن مهمة جدا بالنسبة لي. هؤلاء أيضا عبروا بسفن عدها لهم الأمير يوليان أو الكونت يوليان. وموسى ماذا يصنع أيها الأخوة؟ موسى بن نصير كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي يتضرع ويبتهل الله سبحانه وتعالى بأن ينصر الجيش المسلم. لما عبر طارق المضيق الشهير الذي عرف باسمه، نزل في المضيق هذا عرف باسمه طبعا مضيق جبل طارق، بعد ذلك نزل في جبل كالبي. جبل كالبي هذا هو الذي سمي طبعا بجبل طارق الشهير، ولا يزال يحمل اسم هذا القائد المسلم الفس. طارق كما قلنا من سبي البربر، وهو طبعا مولى لموسى بن نصير، ويوصف بأنه طويل القامة، رجل ذو قامة طويلة وعظيم الهامة، وشعره أشقر فله هيبة عظيمة جدا. هذا رجل يعني القائد المسلم، هذا البطل طارق بن زياد، لا شك أنه يعني ما كان لينا ناعما. وبالفعل فور نزوله هناك يعني اشتبك مع قوة صغيرة من القوط فسحقها طبعا، وبادر بأول ما بادر ببناء قاعدة بحرية، يعني اتخذ من جدار الجبل جبل كالبي أو جبل طارق، يعني جعله كأحد الحوائط وبنى له قاعدة. هذه القاعدة تسمى مدينة الجزيرة الخضراء. إذن لما نقول الجزيرة الخضراء أو مدينة الجزيرة الخضراء، هي التي بناها طارق بن زياد، أو تسمى أيضا جزيرة أم حكيم. إذن تسمع الجزيرة الخضراء راح تتكرر معنا إلى مملكة غرناطة، سوف نذكر هذا الاسم. هي جزيرة مدينة الجزيرة الخضراء، مدينة الجزيرة الخضراء أو مدينة جزيرة أم حكيم. نزول الجيش الإسلامي أيها الأخوة كان في رجب من سنة 92 للهجرة. وهنا رودريغو، طبعا رودريغو هذا قوي جدا وعرضه وعلى أرضه يفهم المسألة، فجهز له جيشا كبيرا من القوط، مقاتلين أشداء لا شك في ذلك، فتكون له جيش وشكل له جيش من 40,000 مقاتل، وكان واثقا كل الثقة من النصر وسحق المسلمين. وحتى أنه أحضر دوابا تحمل الحبال لكتاف أسرى المسلمين. هذه أيها الأخوة أريد أن أقول لكم، كل المعارك التي تحدث بثقة زائدة كلها، ما أعرف معركة حدثت بثقة زائدة وانتصر صاحبها. كل من يكون يعني الطرف الذي يحارب بثقة زائدة وما يبذل الأسباب، حتى وإن كان هذا الطرف نصرانيا، نريد أن نستفيد، نحن نقرأ التاريخ للاستفادة والعبرة أيها الأخوة. نقول هذا رودريغو استخف بالقوة الإسلامية هذه، فيعني كان واثقا من النصر، لكن سوف نشاهد ما حدث له بعد ذلك. المعركة هذه معركة شهيرة التي تمت بين الجيش الإسلامي وجيش النصارى، تسمى بثلاثة أسماء، أشهرها معركة وادي لكة نسبة إلى وادي هناك، أو تسمى معركة وادي برباط، أو تسمى معركة شذونة. وادي لكة أو وادي برباط أو وادي شذونة أو شذونة، معركة شذونة هذه يعني دارت في الأيام الأخيرة من رمضان، لليلتين قبل عيد رمضان من سنة 92 للهجرة. طبعا هنا أريد أن أذكر أن طارق يعني عندما عبر، عبر بسبعة آلاف مقاتل، لكن طارق الحقيقة لما عرف استعداد رودريغو والقوط وهم على أرضهم، ماذا صنع؟ أرسل إلى موسى يستنجد الآن قائده الأعلى موسى بن نصير، فقال له هذه العبارة: إن الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية، فالغوث الغوث. هنا طبعا يقوم موسى بن نصير القائد الكبير المحنك، أرسل طريف بن مالك على يعني رأس 5,000 مقاتل، طريف لأنه سبق له أن يعني وصل أو وطأت أقدام هذه الأرض، فأرسله على رأس 5,000 مقاتل طبعا. ودارت فعلا هذه المعركة، معركة وادي لكة ومعركة وادي برباط كما قلنا، استمرت لمدة 8 أيام أيها الأخوة. معركة شرسة شرسة شرسة للغاية. هنا طبعا يهزم بها النصارى هزيمة ساحقة. ولكي نعرف يعني شدة هذه المعركة، الجيش الإسلامي مكون من 12,000 مقاتل، 7,000 و5,000 بعد ذلك المدد، قتل من الجيش الإسلامي 3,000 رجل، القتل، فما بالك بالجرحى؟ لا شك أنه يمكن أيضا ضعف هذا العدد من الجرحى. وهنا طبعا رودريغو أثناء هذه الهزيمة فر، وأثناء عبورة لأحد الأنهار غرق في النهر وهلك. وقام المسلمون يعني بالأخذ الغنائم، وكانت غنائم كبيرة هائلة، أصبحوا جميعهم من الفرسان، حصلوا على الكثير من الخيول. هنا أيضا طارق بن زياد الحقيقة يواصل الزحف نحو طليطلة عاصمته، عاصمة القوط، وأخذ يفتتح الكثير من أجزاء الأندلس، إلى أن أتاه أمر من موسى بن نصير نصير الكثير طبعا من الحقيقة المؤرخين الخبثاء، أنا أعتبرهم خبثاء، من يقول أنه طبعا موسى بن نصير حسد طارق بن زياد على ذلك، وما أراده أن يستأثر بفتح الأندلس وقال له توقف، لكن نسوا كيف كان يتضرع موسى بن نصير إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه العصابة المسلمة التي عبرت، هذه الجماعة المؤمنة المسلمة 7,000، بالنسبة للقوط لا شيء أيها الأخوة، 7,000 مقاتل، فيعني نسوا التضرع والابتهال الله سبحانه وتعالى. ثم أول ما استنجد به طارق قام بإمداده 5,000 مقاتل، إذن كيف يحسده أيها الأخوة؟ إنما هنا موسى بن نصير. شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع للشريط الثاني، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,401.